شبكة إنشادكم العالمية تقدم. يشرح القسوة فيما صاب أو ما قد جرح. وإذا ما الحزن يرى فأنا الحب نضح، بل أنا الود إذا ما أغلق أو ربيع ما استوى. وكان نخلة سام يخلع التمر النوى، كي تلذذ ريق أصل بجفل.